بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الآن والتاريخ له يوم آخر، اليوم 23 ولا 24؟ 23. نحن كنا ما زلنا في الباب الثالث، النظرية العسكرية، واستعرضنا جهاد الجبهات، ثم انتقلنا إلى جهاد الإرهاب، وعرضنا لجهاد الإرهاب فقط حتى أذكر حتى يصل إلى البحث. عرضنا الساحات الإرهاب الأساسية أين تكون في بلادنا، في بلادهم، في العالم الثالث، شرحناها. ثم بينا ما هي أهم الأهداف التي نستهدفها بالإرهاب. قلنا أولا التوجد البشري، ثانيا المصالح الحيوية، وقلنا على رأس المصالح الحيوية مصادر الطاقة والمنبع والبترول، من المنبع إلى المصادر، هذه من أهم الأهداف التي يجب أن تقصد بالإرهاب. ثم تكلمنا عن المناجم ومصادر نهب الثروة بمختلف أشكاله، حركة الطائرات والمطارات، نشاطات التطبيع بكافة أشكالها في بلادنا، النشاط الصهيوني والنشاط الصليبي. ثم وصلنا إلى خامسا المضائق والمعابر المائية، واللي نتحكم بها الأربع معابر الموجودة في بلاد المسلمين. الآن ننتقل، قلنا في بلادنا هذا، الآن في بلاد العالم الثالث. العالم نحن ما زلنا تحت الإرهاب أو جهاد الإرهاب الفردي. فوصلنا الآن إلى في بلاد إفريقيا والعالم الثالث. قلنا أول شيء يعني إذا بدنا نمارس الإرهاب ضرب المصالح الصليبية وضرب المصالح الصهيونية ومصالح نظام العالم الجديد في بلدان العالم الثالث، خاصة إفريقيا وشرق آسيا. هناك بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، أولا محاذير ضرب سكان ومصالح تلك البلاد. يعني أنت تريد أن تضرب الأمريكان في موزمبيق ولا في جنوب أفريقيا ولا في الأرجنتين، لازم تحاول أن ما يقع خسائر من سكان تلك البلاد حتى تربط بين تعاطف سكان تلك البلاد وقضيتك أنت. أنت همك تضرب المصالح البريطانية، المصالح الصهيونية، المصالح الأمريكية، فتحاول أن لا تؤذي مصالح تلك البلاد. الأمر الثاني، تستهدف الشخصيات، تستهدف التجمعات البشرية، التجمعات البشرية لمصالح الصليبيين واليهود في تلك البلاد. كما في بلادنا شركة أرامكو لها مجمع فيها 20,000 موظف لأسرهم بعائلاتهم، في الهند في مثل ذلك، في شرق آسيا في مثل ذلك، فتستهدف هذه التجمعات. الهدف الثالث للإرهاب اليهود. المصالح الاقتصادية، المصالح الاقتصادية الحيوية نفس الشيء في تلك البلاد، لمن؟ للصليبيين واليهود. نفس الشيء القواعد العسكرية، كما في قواعد عسكرية في بلادنا، في قواعد عسكرية في الهند، في قواعد عسكرية في ماليزيا، في قواعد عسكرية في إندونيسيا، نفس الشيء. البعثات الدبلوماسية، تستهدف سفارة إسرائيل في البرازيل مثلا ولا في أي مكان في الدنيا. ثالثا البعثات والمراكز الأمنية، مثل ما في بلادنا في بلدان العالم الثالث. سابعا الوفود التجارية السياحية والرياضية الثقافية إلى آخره. تتتبع حركات اليهود وحركات الصليبيين في تلك البلاد، وأنا سبق ذكرت أفضل من يقوم بعملية إرهاب في تلك البلاد أو في أي مكان هو الذي يسكن في تلك البلاد. مش واحد يرحل من بلادنا إلى البرازيل حتى يعمل عملية، كان يحتاج وقت حتى يتعرف على البلد، حتى يتعرف على اللغة، حتى يتعرف كيف يتحرك في تلك البلاد. أفضل من يقوم بعملية إرهاب هو من يقيم في تلك البلاد. الآن نكون استعرضنا الأهداف في بلاد البلاد العربية اللي هي التواجد البشري والمصالح الحيوية في العالم الثالث. الآن ننتقل إلى بلادهم، ماذا نستهدف بالإرهاب في داخل أوروبا وفي داخل أمريكا؟ في بلادهم جهاد الإرهاب الفردي داخل بلاد العدو، داخل البلد بعده يعني الولايات المتحدة أوروبا وروسيا، ماذا تستهدف بالإرهاب في تلك البلاد؟ أنتم ممكن لسه ما دخلتوا على الموضوع، شوفوا الآن في الاستراحة أعطيكم فرصة كرأينا وصلنا الآن حتى تتابعوا معنا، بس أنتهي هذه القضية. في بلادهم أول شيء إحداث خسائر بشرية، عمليات المجازر الجماعية، أفضل ما يؤثر على العدو هو إحداث مجازر جماعية. تضع لهم عبوة منفجرة، سيارة منفجرة على باب ملعب كرة قدم ينصرف 100,000 شخص، تنفجر العبوة تخرج في 2000 قتيل وعشر آلاف جريح. هذا يردع العدو، ليس أنك تضع عبوة صغيرة على باب المترو فتقتل كلب وامرأة عجوز وشخصين وتقول سوينا عملية إرهابية. فهمت إرهاب الدراويش هذا؟ إذا أردت أن تنكر في العدو تنكيل حقيقي لازم تعرف أنه أكثر ما يؤثر عليهم هو العنصر البشري، لأنه على عكس بلادنا العنصر البشري عندهم محترم والإنسان له قيمة، على عكس بلادنا ودمه له قيمة. وإذا قصرت تلك البلاد حكومات تبع السياسات أدت إلى خسائر بشرية، فشعوب تلك البلاد يضغطوا على حكوماتهم ويردعوهم ويسقطوهم ويجعلوهم ينسحبوا من بلادنا. العنصر البشري له قيمة. من هذا نأخذ أول هذا القلم لا يمسح. طيب، أول شيء المجازر البشرية، الخسائر الكبيرة في أماكن التجمعات في بلادي. ثانيا نستهدف الشخصيات الرئيسية المعادية للإسلام، شخصيات سياسية، شخصيات أدبية، شخصيات فنية تقود حملة ضد المسلمين. هذه الشخصيات تجب استهدافها بالإرهاب الفردي. الهدف الثالث اليهود في أوروبا. اليهود في أوروبا عموما، إذا أردت أن تعمل في أوروبا فمن أفضل الأهداف التي تؤثر على النظام العالمي الجديد اليهود. اليهود في أوروبا أصلا هم مكروهين، هم في أوروبا مكروهين ليسوا محبوبين، عنصر مسبب قلق اقتصادي وقلق نفسي للناس ومشاكل، فاستهدافهم يثير المشكلة بين الصليبيين واليهود. طيب، رابعا المنشآت الاقتصادية الكبرى. خامسا عقد المواصلات، يعني الطرق، جسور، سكك حديد، موانئ، مطارات، هذه تستهدف. لاني اضرب لك مثال، الجيش الجمهوري الايرلندي الذي يمارس الارهاب في بريطانيا، مره ابلغ البوليس انه عندهم عبوات في مترو لندن. مترو لندن يتحرك فيه في الصباح 5-6 مليون انسان يتحركوا في شؤونهم في المترو تحت الارض. إذا تعطلوا المدينة المترامية الأطراف لا يصلوا إلى شركاتهم، يعني الأعمال تتوقف، شركات التأمين تدفع تعويض، خسائر اقتصادية كبيرة جدا. أعلن الجيش الجمهوري الإيرلندي أن هناك عبوات في مترو لندن. الشرطة فتشت وجدت عبوة في خارج لندن على مدخل الأنفاق، يعني واحد ماشي في السيارة رمى عبوة صغيرة. فقالوا التهديد جدي وعطل المترو ساعتين. خرجت الصحف عشرات ملايين الباوندات خسارة خلال ساعتين للاقتصاد البريطاني فقط لأنه وقف المترو. فما بالك أنك تضع عبوة فتعطل محطة مترو رئيسية وتجعل المترو يتعطل عدة أيام. نفس الشيء السكك الحديد، ملايين البشر يسافروا بالسكك الحديدية، الجسور الرئيسية، هناك جسور في المدن الكبرى إذا قطع الجسر على الأنهار الرئيسية والطرق الرئيسية تتعطل حركة المرور في كل المدينة.